ذلك دعا زكريا ربه قال رب أبين لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائل يصلي بمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح العشي والإكار. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يلقون أعلامهم أيهم يفضل مريم وما كنت لديهم يختصمون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم مصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وصدق بالعشي والإكرام. الكلام في الآيات اللي قبلها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كفلها زكريا قلنا زكريا هذا يعني يكون متزوج خالة لمريم وهي مريم بنت عمران فتزوجها وكفلها زكريا. وكان زكريا نبيا من الأنبياء وكلما دخل عليها زكريا المحراب يعني محل عبادتها ليس المحراب هذا الذي يسمون الناس الآن في المساجد هذا ما كان موجود في الأول. ثم بعد ذلك المسلمون فعلوا ذلك في المسجد. مسجد رسول الله لما بني أول ما كان هذا الطوق هكذا والمحراب محل العبادة وبعد ذلك ما إذا دخل على مريم يجد عندها يعني فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء تعجب. ومعناه إن هذه مرأة مرأة ولية وأنها صالحة من الصالحات. فلما رأى هذا الرب سبحانه وتعالى يكرم مرأة يعني ما بلغت درجة النبوة والرسالة نعم يكرمها يوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير. فهو كمان صار عنده طمع إذا أنا كمان رجل كبير وشايب وزوجتي عاقر كمان أنا أكون من ربي يعطيني ولد ما دام يعطي هذه كذلك يعطيني. والله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم أجيبه. فهو كذلك قالها هنالك دعا زكريا لما رأى مريم هذا يوجد فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء هنالك دعا زكريا ربه. زكريا من هذا؟ هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يعني يا ربي أعطني من لدنك يعني من عندك. إيش من لدنك يعني ذرية طيبة يعني ولدا صالحا ذرية يعني ولدا صالحا طيبة إنك سميع الدعاء. وما عنده شلال ما كان عنده ولد ولا ولد بعد ما كبر سنه صار كبير جدا شايب يعني عمره 100 ولا. وزوجته كذلك عاقر ما ولدت أصلا ومعلوم الرب على كل شيء قدير. وقد تقدم لنا في قصة إبراهيم عليه السلام جلس تقريبا يعني 120 سنة ما جاله ولد. وزوجته كان بلغت 90 ما جاله ولد. ثم جاءت الملائكة وبشرته بغلام حليم فتعجبت زوجته سارة فرزقها الله الولد. وهذا الولد كان كان هو إسحاق غير إسماعيل فإن إسماعيل من هاجر وهاجر كانت جارية أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام. ف فولدت ولدا وهو إسماعيل، فلما ولدت الشريفة ما تلد العظيم ما تلد والجارية تلد، فقالت إنها لا تساكن هاجر هذا. فأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وولدها إسماعيل إلى مكة وتركهم هناك في مكة، فقالت الله أمرك أن تترك؟ قال نعم، لا يضيع الأمر. وبالفعل بعد ذلك أصبح، وهذا معناه هنالك دعا زكريا قال ربي هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال فنادته الملائكة يعني خاطبته، يعني سمع كلام الملائكة تخاطبه، فنادته يعني خاطبته الملائكة أمرا شفويا يسمع كلامه وهو قائم يصلي في المحراب. قلنا المحراب مكان العبادة، مثال ذلك نحن في دنيانا هنا رجل يكون عنده بيت أو عنده غرفة، تجد إذا قام في الليل يتوضأ ويجي يصلي في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان، هذا معنى المحراب. محل يعني إيه؟ محل الذي يخصص العبادة لنفسه. قال وهو قائم يصلي في المحراب، محراب عبادته ومحل خطبته ومجلس مناجاته وصلاته، هذا هو المحراب، ليس المحراب هذا. والحق والأتراك كتبوا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، كتبوا على إيه؟ على المحاريب الموجودة في كل المسجد، كل البلدان الإسلامية، حتى هنا في هذا المسجد موجود هذا. ليس هذا هو المحراب، المحراب مكان العباد، وهذا لم يكن أولا في السابق، ثم بعد ذلك فعلوه عشان الناس، مثلا قد يأتي إنسان جاهل ما يعرف المحراب فين وفين القبلة فجعل كعلامة، فهذا معناه. قال ثم قال إنك سميع الدعاء، فنادى إنك سميع الدعاء، والله قال عن نفسه وقال ربكم ادعوني أستجب له، الدعاء مخ العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. فنادته يعني خاطبته، إيش معنى نادته؟ خاطبه، سمع كلامه، فنادته الملائكة، ملائكة الرحمن، وهو يصلي في المحراب وهو مكان عبادتي ومكان خلوتي ومكان إن الله يبشرك بيحيى، يعني بمشرك بيحيى يعني شخص ولد، سيولد لك ولدا اسمه يحيى، يحيى بإيه؟ يحيى بالإيمان، سمي يحيى لأنه حي بإيه؟ بالإيمان، معروف أن الإيمان يكون فيه إيه؟ الحياة الكاملة، يا مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بكلمة، من هي كلمة الله؟ عيسى عليه السلام، لأن الله عيسى خلقه بكن فكان، وهو السبب في ذلك أن عيسى عليه السلام ولد بأم بدون أب، آدم ولد بدون لا أب ولا أم من طين، ثم نفق الله فيه روح من الواحد فصار إيه؟ بشر آدم. ثم خلق الله حواء من ضلع آدم الأيسر. طيب عيسى عليه السلام خلقه الله بأم بدون أب، ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، والناس الباقين كلهم خلقهم الله بإيه؟ بأب وأم، حكمة، مثل ما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والبشر الباقون كن لهم هذول بأم وأب. آدم من أصله من الطين، ثم قال ونفخ فيه من روحي، وغير ما مر قلنا ونفخ فيه من روحي ونفخ فيه من الأرواح التي خلقها الله، يعني لا يظن واحد من روحه يعني من روح الرب سبحانه، وفي النصارى، النصارى يقول أن الآلهة ثلاث، الله إله ومريم إله وعيسى إله، هذا غلط، بل عيسى عبد الله ورسوله، ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله وروح منه، نعم أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العبد. عيسى، ولذلك جاء في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه، والبشر كلهم عبيد الله، ولذلك الله يخاطب الرسول محمد في مقام المدح وفي مقام الثناء بالعبودية فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبد الذي أدى العبودية الكاملة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصل إلى درجته أحد أبدا، ولذلك كان يصلي مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتشقق أقدامه، فقال له عائشة ليش؟ أنت ربك غفر لك، تعب نفسك هذا، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولأجل ذلك هذا، ولذلك جاء في آية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة، فكل واحد يوم القيامة يجي واحد، مو زي هنا في الدنيا الملك ما يسافر معه 50 نفر ولا 100 نفر ولا 1000 نفر، هناك ما في لا ملك ولا صعلون، كل واحد يجي وحده، هذا كده يعني ولذلك هنا يقول ايه ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. ايش معنى السيد؟ قال بعضهم الحليم، يعني بعض المفسرين الحليم، وقال بعض المفسرين يعني الفقيه العالم، فسره بعضهم الفقيه العالم، وفسره بعضهم كذلك الحليم، وفسره بعضهم الشريف، وكل معنى صحيح، كلها تنطبق هذه الصفات على إيه؟ على يحيى عليه السلام. ففسره يعني ثم هنا يقول مصدقا بكلمة من الله وسيدا، قال أبو العالي يعني وغير الحليم. إيش معنى إيش سيد؟ قال وقال قتادة سيدا يعني في العلم والعبادة، سيدا يعني في العلم. وقال ابن عباس السيد الحليم التقي، وقال سعيد السيد الفقيه العالم، والمعنى كله صحيح، وهذه الصفات كلها تنطبق عليه. صفات حميدة إيه كلها إيه كلها تنطبق إيه يعني تنطبق عليه. وبعدين قال وحصورا، حصورا هذه صار فيها خلاف، كثير من العلماء فسروها أن الحصور الذي لا يأتي النساء، الذي لا يأتي النساء ولا يولد له ولد، فسره أكثر المفسرين بهذا، ولا يولد له ولد، وأن ليس له ما يعني ما له ملك ما يستطيع أن يتزوج، وأن يعني فرجه صغير هكذا. ولكن بعض العلماء رفض هذا لأنه هذا إيه نقص، الأنبياء ما يكون فيه نقص، الأنبياء لا يكون فيه نقص. لكن فلذلك يعني القاضي عياد يقول إن بعض المفسرين قال أعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا بالذات المفسرين. إذن إيه عن حصور؟ يعني إيه؟ يعني محفوظ من إيه للمعاصي، لا يعصي الرب سبحانه وتعالى أبدا ولا يرتكب فاحشة أبدا. وهذا التفسير يمكن يكون أحسن. والسبب في ذلك أن الأنبياء يعني جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يقول حبي إلي من دنياكم النساء والطيب، حب الرسول يقول عن نفسه حبي إلي من دنياكم النساء والطيب، يعني إيه كان الرسول إيه يحب النساء ويتصل بالنساء ويجامع وصار له أولاد ذكورا وإناثا. وقال يا يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطي قوة 30 رجل في الجماع، ويكفي ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله أن الرسول لما حج حجة الوداع ووصل إلى ذي الحليفة التي هو ميقات أهل المدينة اتصل بنسائه التسع ومعه في ليلة واحدة، فحين أي رجل كبير رجل شاب ما يقدر هذا أبدا. فلأجل ذلك هذا إيه؟ يعني تقريبا فالصحيح أنه إيه؟ ليس معنى حصورا يعني إيه؟ ممنوع من النساء أو أنه لا يتصل بالنساء أو أن ليس له ذكر أو غير ذلك، إنما المراد يعني الذي ممنوع من إيه؟ من ارتكاب أي شيء من إيه؟ من الفاعل، أي معناه أن معناه معصوم من الذنوب لا يأتيها. هذا أحسن تفسير لقول الله تعالى وحصورا. ونبيا من الصالحين، هذه زيادة، يعني هذيك ايه سيدا وبعدين ونبيا، النبوة على درجة. فالله يبشر ايه يحيى زكريا بأن له سيولد له ولد، وأن هذا الولد يحيى بالإيمان، وأنه يكون سيدا ويكون حصولا يعني معصوما من الذنوب ويكون نبيا، هذه ميزة كبيرة. ولذلك يقول في المثل يقول ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى أخاه، مثلا واحد له أخ شقيق أو أخ لأب يعطيه مبلغ من الدنيا، يعطيه عمارة، يعطيه بستان، لكن موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل قال يا ربي كمان اجعل معي أخي هارون وزيرا، فصار هارون من رجل عالي إلى نبوة وإلى رسالة. لذلك يقول ما في مثل رجل نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى أخاه، نقله من رجل عادي يعني مطبوع نعم إلى إيه على أن يطبعه. ولأجل ذلك يقول في هذا ونبيا من الصالحين، فهذه ميزة كبيرة لزكريا وليحيى عليه السلام. وقد ذكر الله ذكر يعني قصته في آيات من القرآن، ومنها في سورة مريم، وقال في أول سورة مريم مثلا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقيما فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولنجعله من قبل سميا قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز هنا وهنا ثلاثة ليال سوية شوف القرآن يعني هنا ثلاثة إلا رمز وهناك ثلاثة ليال سوية فخرج على قوم في زين ونبيا من الصالحين. بعد ذلك يعني زكريا قال يا رب طيب ايش العلامة؟ انه انا رجل كبير عمري بكم 100 سنة وزوجتي عاقر، ايش العلامة انه سيولد ولد؟ حتى اشوف اعرف هذه العلامة واعرف انه بده سيولد. قال ربي انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ومعلوم المرأة العاقر ما تلي. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، إيه الرب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نحن بنشوف نحن رجل يتزوج مرأة ويجلس معها 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة بعدين تلي، أو تتطلق من هذا الرجل تروح تتزوج رجل آخر تلي إلى غير ذلك، أو يموت. هذه أشياء كثيرة، فالله قادر على كل شيء. نعم، فلما اتصل بها حملت. طيب قال كذلك الله، قال ربي اجعل لي آية يعني علامة. إيش معنى آية هنا؟ علامة يعني كيف أعرف إني سيولد ولد؟ فلما اتصل بزوجته نعم، وإذا به صار ما يستطيع يتكلم إلا بالإشارة 3 أيام. وهذا مو عن يعني ربنا صابه بالخرس، لا كذا علامة. فإذا شفت نفسك ما تستطيع تتكلم مع الناس هذا دليل على أنه سيولد لك هذا الولد، وتحمل زوجتك ثم تضع نعم، وهذا الولد يكون اسمه يحيى. فاستأنس بذلك، وبالفعل بعد ذلك حملت زوجته 9 أشهر أو أقل أو أكثر، وولدت يحيى عليه السلام. قال ربي يعني أقال آياتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا يعني بالإشارة، ومو عن يعني عن عي أو عن مرض، لا علامة هذه. لأن في مرات واحد يقول ما يقدر إيه يتكلم، يصير مريض هذا يروح يتعالج عند الطبيب يمكن إيه يرجع ويمكن ما يرجع، خلاص يصير ما يتكلم أبدا. ثم الله يأمر زكريا واذكر ربك كثيرا، يعني أكثر من ذكر الله، لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، وسبح بالعشي والإبكار. سبح معناه صلي، أو سبح قل سبحان الله، لأن التسبيح يسمى سبحان الله تسبيح، والتسبيح يسمى كذلك الصلاة. ولذلك ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أن الرسول كان يسبح ركعتين وهو إيه ماشي على راحلة، معناه يصلي. وسبح بالعشي يعني صلي بالعشي والإبكار، عشي آخر النهار من بعد الزوال إلى آخر النهار، والإبكار أول النهار. هذا إيه؟ لغير القبلة في النافلة، في النافلة جائز. إذا كان الإنسان راكب الآن في الطائرة يبغى يصلي يعني أينما توجهت به النافلة، وأما الفريضة لا، إلا إذا خشي فوات الوقت هذا شيء آخر. مثلا الإنسان الآن مسافر على الطائرة أو على السيارات أو على، إذا جاء وقت الصلاة ينزل ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم وإذا جاء مثلا في المغرب وهو في المحطة كذلك ينزل ويصلي المغرب 3 والعشاء، أو يستمر حتى يصل إلى القرية أو إلى المكان ثم ينزل ويصلي المغرب 3 والعشاء. وأما إذا نافلة فله أن يصلي على راحلة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة حيثما توجد نافلة. وأما الفريضة فإذا كان ما استطاع أو خرج خاف خروج الوقت وما عرفه، وثم الآن في الطائرات في محلات يصلوا الناس يعني، يعني الطائرات الآن في عصرنا كناية عن يعني 3 غرف أو 4 غرف أبدا. وقد كثير من الناس صلوا يعني سمعنا عنهم حتى صلوا في بعض المحلات يعني يعني المقدمة هذه يكون القبلة بدون يصلوا، وإذا ممكن على القبلة وباقي الوقت، أما إذا باقي الوقت لا ما يصلي حتى ينزل الفريضة. وأما النافلة فله أن يصليها على راحلته حيث ما توجهت به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، وقلنا إذ دائما قبلها إيه واذكر، لأن إذ هذا ظرف إيه لما مضى من الزمان، يعني ظرف لما يعني الله بأن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكر إذ قالت اذكر للناس وعلم الناس إذ قالت الملائكة يا مريم. من هي مريم؟ يعني مريم بنت عمران الذي تقدم لنا ذكرها في هذه الآيات. إن الله اصطفاك يعني اختارك، اصطفاك معناه زي الرسول محمد يسمى المصطفى. ايش معنى المصطفى؟ المختار من جميع البشر. ان الله اصطفاني، اصطفى ادم واصطفى بني ادم كده ابراهيم بعدين اصطفاني، فانا خيار من خيار من خيار. إذ قالت الملائكة ان الله اصطفاك وطهرك، وطهرك من الذنوب ومن الاشياء التي تذنب سهاله، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء عالم زمانه، مو على نساء مثلا يعني مثلا فاطمة بنت الرسول وعائشة وخديجة، لا. ولذلك دا يعني دائما الله يقول عن بني إسرائيل يعني إن الله يعني في آيات كده على العالمين، على عالم زمانهم. على عالم زمان، ليس معنى أن بني إسرائيل أفضل من هذه الأمة، لا، وليست مريم هي أفضل من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي أفضل من خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، واصطفاك على نساء العالم، يعني على نساء عالم زمانه، عالم زمانها، فهي أفضل منها. أما نساء أصحاب الرسول ولا فاطمة ولا خديجة ولا عائشة فهؤلاء أفضل من مريم. فإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا مريم، يا مريم، وقلنا أن هي حرف ندا ومريم هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. يا مريم اقنتي لربك. إيش معنى القنوت؟ الطاعة والخشوع. اقنتي معنى نعم طيعي ربك واخشعي لربك سبحانه وتعالى، هذا معنى. والقنوت له عدة معاني في اللغة العربية، القنوت له عدة معاني، ولكن بعض العلماء يعني قصروا على بعض أشياء. فهنا معنى يا مريم اقنتي لربك معنى أطيعي ربك واخشعي له، هذا معنى في هذه الآية. وجاء في آيات أخرى مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، يعني إيه معنى مطيعات. وجاء في آية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي كان الرجل منا قبل نزول هذه الآية يتكلم في الصلاة، يعني رجل كان يصلي وجاء إنسان قال له فين محمد، يقول له محمد راح كده ويصلي في الصلاة ما في شيء. فكان عبد الله بن مسعود هاجر إلى الحبشة، ولما رجع من الحبشة سلم على الرسول، الرسول ما رد عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، والرسول كان يصلي ما رد عليه. قال إيش أنا سويت؟ لا يكون نزل فيه قرآن في سفرة لهذه المصيبة. فلما انتهى الرسول من الصلاة قال إن في الصلاة لشغلا، وأنزل الله تعالى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالإنسان إذا تكلم متعمدا بطل الصلاة، أما إذا كان ناسي تكلم ما عليه شيء يسجد للسهو. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في هذا المسجد إشارات حال الصلاة، واحد يقول لك انت ولا انت ما تضرشوا، برضو الإشارة بس بيده كان اللهم واحد يحكم قدامه تلقاه هكي مثلا، لا بس كان السلام يمكن يد أمه. وكذلك من الأشياء أن الرسول تكلم لإصلاح الصلاة، فإنه ثبت في حديث صحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيره أن الرسول صلى إحدى صلاة العشي التي هي إما الظهر وإما العصر ركعتين وسلم ناسي، فلما سلم قام كده واتكى على خشبة في مقدمة المسجد كأنه غضبان. وكان من جملة من صلى مع الرسول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فهاب أن يكلمه. وكان رجل يسمى ذو اليدين يسمى الخرباق، نعم، قال يا رسول الله أقصر في الصلاة المسجد؟ أنت اليوم صليت من الظهر ركعتين، أنت هل جاءك وحي من الله أن الظهر بعد اليوم خلاص ركعتين أو أنت نسيت؟ فقال الرسول لم أنسى ولم تقصر. الرسول متذكر أنه صلى كاملا. فقال بلى يا رسول الله، يعني ما يعني أنت ما صليت بنا إلا ركعتين، أنا متأكد يعني تمام في المية مية. فالرسول سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين هذا مو صلاة، لا هو فاتحة ولا هو سورة، أصدق ذو اليدين؟ فقال الصحابة نعم، يعني ساو كده بأي. فقام الرسول وتمم الصلاة الركعتين وسجد للسهو بعد السلام، يعني الصلاة لإصلاح. إذا كان إمام دحين يصلي بنا وراح قام، نقول له نحن سبحان الله، إن انتبه بها ونعمة. ما انتبه قبل واحد قال له الشيخ انت لا اليوم نقصت لنا الصلاة، ما تبطل صلاة هذا الشيخ، لأنه عشان يريد، لأنه قلنا له سبحان الله وما هو فاهم. فإذا لإصلاح الصلاة هذا جائز وهذا دليله. وإذا القنوت له عدة معاني، ومن القنوت كذلك مما ثبت في القنوت، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي، يعني إن الرسول علم الحسن بن علي قنوتا يدعو به في الوتر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا رحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدعو. وكذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال، الصحابي يقول أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وقد أخذ بذلك المالكية. المالكية قنوتهم الآن فين؟ دائما في الفجر. والشافعية كذلك، نعم، هنا يعني في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام حنيفة القنوت يكون في الوتر. فإذا هذه مسألة فرعية، يعني الذي قنت في الفجر ماذا خاص؟ والذي قنت في ايه في الوتر ما نخاصم. لكن الشيء الذي ثبت عن الرسول، الرسول صلى كم 13 سنة، يعني 3 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة، كم 13. هل كان الرسول في كل صلاة في الفجر يقنت؟ ما يقدر واحد يثبت هذا. إنما الرسول كان يقنت في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين كان يدعو، كما الآن المملكة العربية السعودية أمرت بالقنوت يعني في الفجر وفي يعني في المغرب وفي الفجر، في مكة وفي المدينة وفي بعض المساجد، عشان النازلة التي نزلت بالمسلمين بسبب ما فعله يعني حسين هذا. وهذا يعني ثابت، لأن الرسول قنت جماعة من تظاهروا بالإسلام وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ارسل معنا جماعة يقرؤون القرآن، فأرسل الرسول معهم 70 من القراء، فلما وصلوا إلى قريتهم قتلوهم كلهم، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم على هؤلاء الموتى ودعا له ودعا على هؤلاء الذين قتلوا. وكذلك في غزوة أحد كان الرسول إذا صلى يدعو يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا. فهذا هو، وإذا المسألة فرعية. نحن الآن بصفتنا كطلبة علم نحن بينا هذا، يعني القنوت في الفجر يجوز والقنوت في الوتر يجوز، والقنوت كذلك لا يقنط بر جائد، وإذا نزلت نازلة بالمسلمين. ولذلك هنا يعني قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك، إيش معنى؟ يعني أطيعي ربك واخشعي لربك، هذا معنى القنوت. فلأن واحد ما يقدر يقول مثلا هنا القنوت اللهم اهدنا في من هديك، والمالكية مثلا يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك إلى آخره، هذا أي واحد منها جائز. مسألة فرعية لا يحتاج أن يتخاصم الناس في البلاد ويصير بينهم شقاق على مسائل مثل هذه الأشياء. وهناك خلاف بين الأئمة الأربعة في المسائل الفرعية، ما في المسائل الأصولية، يعني في المسائل الأصولية لا يوجد. مثلا واحد يقول أركان الإسلام 6، واحد يقول أركان الإسلام 7، أركان الإسلام 5، جميع الدنيا أركان الإيمان سنة. لكن مسائل فرعية فيها هذا موجود، وهذا مثل إيه؟ مثل القنوط ومثل أشياء كذلك. جهد عند الطلع هذا، فإذا اطلع يكون إيه يعني، ثم لا يعني لا يتعصب لمذهب، يعني مواجب طالب العلم أنه لا يتعصب، وإذا ما يعلم الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يعلم يسأل العلماء، اللي يقول العالم يعمل به، وإذا هو كان طالب علم يبحث البحث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون به. وفي آية أخرى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الواجب من إيه؟ بالنسبة للعلماء وبالنسبة لطلبة العلم. وأما العادي والعامي هذا يمكن نقول لا مذهب له، العامي لا يسأل العالم ويفتي، وإذا أفتاه هو عليه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من قال لذا عالم لقى الله سالم، والله ما أدري. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكع، واسجدي والسجود واركعي مع الراكع يعني معهم من واركعي معهم يعني مع إيه؟ مع الراكع. وهذا فيه دليل على أن الأمم السابقة لهم صلاة ولهم ركوع ولهم سجود. الآن الموجودين في عصرنا هذا يعني اليهود والنصارى والكنائس الموجودة في العالم، هل فيها هذا؟ ما في هذا. يجوا إيه يوم الأحد ويجلسوا على كراسي ويجي القسيس ويجيب إيه موسيقى ويقرأ لهم ترانيم كده معها شيء من الموسيقى، هذه صلاة؟ هذه ما هي صلاة، هذا لا عدة. ثم مين اللي يجي؟ الناس العجائز 5 أنفار 6 أنفار 20 نفر، يعني ما في مئات نفر. يجي هنا مثلا في الصلاة التي تصلى في البلاد الإسلامية، يجي في يوم جمعة في بلاد إسلامية يشوف المسجد إلى الشارع، بالغالب إلى الشارع. يجي في مكة في أيام الحج 5 ذي الحجة 6 ذي الحجة، يجي هنا في المدينة في أيام الحج شيء. هذه صلاة لابد فيها ركوع، هذول ما لهم يعني، يمكن بعضكم رأى الكنائس، أنا ما شفت الكنيسة أبدا. كيف في صلاة؟ هذه ما هي صلاة أبدا. ولا يقدر يساوي شيء حتى يجي إيه؟ نعم القسيس يقرأ لهم هذه الأشياء. لا، الدين الإسلامي إيه؟ جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان أنت تصلي أيها المسلم إنما يأمرك الله أن تذهب إلى المساجد وتصلي فيها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكذلك من أنباء الغيب، يعني هذه الرسول محمد بعد إيه مدة إيش يدري بهذا، وهو رجل أمي ما دخل مدرسة ولا تعلم، هذا من فين؟ من الله سبحانه وتعالى. ايش اللي يخبره عن قصة مريم وقصة زكريا وقصة عيسى؟ هذا ايه؟ من الغيب ما يعلمه الا الله. ولذلك هنا يقول ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. وجاء في هناك في سورة ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبلها. هذه القصص ما كنت تعلمها انت ايها النبي ولا قومك، فاصبر ان العاقبة للمتقين. هناك في سورة هود كده يقول، وهنا يقول ذلك من نوحيه اليك. تلك الانباء نوحيه اليك، ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. يعني ما كنت، الخطاب كنت هذا الطاعة عائد على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول لما صار خلاف بين إيه؟ بني إسرائيل، من يكفل مريم؟ في قريب 1000 سنة بالكم الرسول ما كان حاضر. طيب من فين جاء هذا الخبر؟ مين لعلمه؟ الله. فإذا ثم محمد أنتم تعرفوا أنه أمي ما دخل مدرسة، لا ابتدائي ولا متوسط ولا ثاني ولا جامعة ولا شيء، جاب العلم اللي ما جابه أحد أبدا. ولذلك يعني ولذلك إذا قلنا أمي، إذا قلنا فلان أمي فقد ذممناه، لكن الرسول يقول النبي الأمي، مدحناه كل المدح. إذا قلنا النبي الأمي، ولذلك صلى على النبي الأمي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، آية كذلك النبي الأمي بهذا النص. فلذلك هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيهم يكون أقلام أيهم يكفل مريم، يعني مين إيه؟ يعني بني إسرائيل مين يكفل مريم؟ لأن كانت هي توفي والدها عمران وهي صغيرة، مين يكفلها؟ فأرادوا يكفلوها. كل واحد يقول هذه مرأة صالحة وأبوها صالح كان إماما لنا وكان يصلي بنا وكذا وكذا، فصار اختصار لازم عين يساوي قرعة بني إسرائيل نعمل قرعة. طيب ساوي القرعة، القرعة كلها ما تروح إلا جاءت لزكريا، لأن زكريا كان متزوج خالته، زكريا كان متزوج، ومعلوم أن الخالة منزلة إيه؟ الأم، ما دام هي يتيمة فتكون إيه؟ عند إيه؟ عند خالتها. فليلقون أقلامهم أيهم يكفل، وما كنت لديهم إذ يختصمون في إيه؟ في إيه؟ في من يكفل مريم. فإذا هذا إيه؟ يعني وحي من الرب سبحانه وتعالى، أخبر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه القصص التي ما كان حاضرا، وهذا يدل على إيه؟ على أنه نبي وعلى أنه رسول، وأن يجب على اليهود ولذلك نحن قلنا في أول السورة أن هذه السورة من أولها إلى 83 آية نزلت في وفد نجران. وفد نجران هذول قدموا في العام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، وأرادوا أن يباحثوا الرسول في المساء، لأنهم يعتقدون أن الآلهة كم؟ 3، الله إله ومريم إله وعيسى إله. فالرسول ذكر في هذه السورة وفي غيرها أن عيسى هذا يشبه عبد الله ورسوله، وأن الله خلقه بإيه؟ بكلمته، نعم كن كان، وخلقه بأم بدون أب. أما كونه إله لا، هذا غلط، وهم كانوا يقولون. ولذلك الرسول أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم غاية الإكرام، وجلسوا مع رسول الله مدة أيام، ثم صاروا يعني يتناظرون الرسول في هذه المواضيع، ثم الرسول أمرهم أن يباهلوه. إيش معنى يباهلوه؟ يجتمعوا في مكان الرسول وأهل بيته، يعني الرسول يجمع إيه؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، ويجلس في مكان، وهم هذول نجران يجلسوا في مكان، ويقولوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسكم، ثم نبتهل، نقول اللهم الكاذب منا أهلكم. إن كان الرسول عليه مرضهم عارفين انه نبي، ما رضي الله وكم كعير رجع الى بلاده. ولذلك هذه الايات كلها في ايه؟ في الرد على وفد نجران، من اول السورة واسلم ما اسلم. وهم مو لازم يسلموا، يؤدوا الجزية، لان الاسلام مو واجب. يعني نحن اذا قاتلنا الكفار ندعوهم الى 3 اشياء، اما الاسلام، اما يدفعوا الجزية، اما نحاربوا قاتل، مو لازم. لان الله يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ليس معناه انه اذا قتله لازم يسلم، ما يبغى يسلم يسلم الجزء للمسلم على دين، ولا يتظاهر بالاشياء المحرمه في، يعني ما يسلم، ما يشرب الخمر في بيته، يشرب الخمر ما يشرب في الشارع، ما يجي يسايل دكان خمر في ايه؟ بلاد الاسلام. الان في بلاد الاسلام الخمره تباع، هذا هذه مشكلة. ولذلك المصائب اللي بتجي على المسلمين ايه سببها؟ إن نحن بنخالف يعني بلد إسلامية يعني تزرع العنب نعم ثم بعد ذلك يستعملوا خمر وتصدر وتبيعه على المسلمين وعلى الكفار. بعدين يقولوا كيف اليهود انتصر عليهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه سبب الهزيمة في أحد؟ سببها أن رجالا من أصحاب رسول الله جعلهم على جبل الغمار، قال في هذا المكان مكان لا تبرحوا سواء انغلبنا أو انتصر. فلما انتصر الرسول وأصحابه وصاروا يقتلون من الكفار قال بعضهم لبعض إنما رسول الله يريد أن نحمي ظهره، والآن إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن قاعدين، فما سمعوا كلام الرئيس ونزل بعض منهم يجمع الغنائم. فأنزل الله تعالى يعني تخويفا وعتابا لهؤلاء: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. وهذه السورة يجي بعدين هذا. وأنزل في نفس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب إيه؟ معصيتك. من العصر يعني ما يجي 30 نفر، وكان السبب قتل المشركون 70 من أصحاب الرسول، والرسول شد رأسه وكسرت رباعيته إيه بسبب إيه؟ فلذلك نحن إذا أردنا نقاتل اليهود بعد يشرب الخمر بعدين ما ينتصر. وسمعنا نحن كان في الحروب اللي قتلوا مع اليهود يقول القائد الكبير إنه ممنوع شرب الإيه المشروبات الروحية في المعركة، معناه إذا راح للسكن يشرب كاستين ثلاثة معليش يصلي ولا ما يصلي ما سألوا عن هذا، ما يصلي بعدين ما ينتصر. إيش المسلمين يجب عليهم؟ إذا قال المؤذن حي على الصلاة يروح للمسجد، خلصوا من الصلاة يعودوا إلى أعمالهم الدنيا. يعني الإسلام لا يعرف أن رجلا أو جماعة يجلسون في المسجد ليلا ونهارا، هذا ما في الإسلام. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقبل على المساجد نؤدي الصلاة ثم نذهب لبيعنا وشرائنا وزراعتنا وهكذا، هذا الذي يعرفه الإسلام. ولأجل ذلك يقول في هذه الآية إن يكون كلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت أيها النبي لا. فإذا هذا من إيه؟ من علم الغيب الذي علمه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولأجل ذلك بعض المشايخ وبعض العلماء يعني غلوا. البصيري الله يرحمه ويرحمه يعني قال يقول يخاطب الرسول يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك يخاطب مين؟ ما بيخاطب الله، فإن من يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة، مو صحيح. الرسول جاد الله جاد بإيه؟ بعدين يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض علوم الرسول علم في اللوح والقلم، هذا يعني فيه غلو. ونحن ما يعني نقول بإيه رحمة الله أيها الإنسان. والجماعة اللي يقرأ البردة قصيدة جميلة وفيها مدح الرسول، لكن فيها كم بيت يعني فيها من الغلو. والرسول قال: لا تغلو في دينك، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولأجل ذلك كان الناس لازم ينتبه ما لله يعطوه وما للرسول يعطوه، ولكن هذا حصل يعني من بعض الناس. فهذا البيت يعني ثم يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلي. يعني اللوذ يكون إلى الآن. الرسول لما قال: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث به. وفي القرآن: استستغيثون ربكم، ما قال ربكم ورسولكم. وفي مرات بيجي يعني يجوز العقد بالواو، مثلا: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، جائز. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول يعطي ايه غنائم ويعطي الفي ويعطي اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما في شيء. لكن يجي في بعض المرات: وعلى الله فليتوكل المؤمن، ما قال وعلى الله وعلى رسوله. عشان كان لازم ينتبه لهذه الاشياء حتى كل شيء. هو درجه الرسول عاليه ولكن ما بتوصل الى درجه الالوهيه. إيه الانسان ما يكون بما يعني كذا سميت بالبرده، ما يعني هي لم تقرا امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ابيات يعني فيها ابيات نحن ما نعترض عليها، اقراها في اي مكان اقراها، لكن بس الابيات اللي فيها الغلو هذه لازم يشيلها. ايوه بس ولكن يقال ان ان انها قرات على الرسول والرسول شرح البرده بتاعته و الرسول البرد بعد سبعمية سنة. لا أقول على البصير بالذات، أقول على كلمة البردة يعني تضيع قال الله ما أعرف أنا ما أعرف هذا ما عندي علم إنما نحن نشير على الأبيات اللي فيها إيه الغلو يعني لا تغلو في دينكم. الرسول قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا ما رضيها مع أنه هو سيد ولد آدم ولا فخر ليه عشان سيدنا هذه بعدين تزيد لها كلمة ثانية إيش إلا ضر الناس وخلاهم وقعوا في الشرك يعني إيش الله يقول لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة إن هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة تصورون في إيه؟ في محل عبادة مثلا بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة جاء أولادهم لبعض قال لا إن أباكم كان إيه؟ يدعونهم دول فعذبوهم من دون الله واستغاثوا بهم فبعث الله نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام جل بس قل لا إله إلا الله وأن يشهد لنوح بالرسالة ويؤمن بالله والملائكة والكتب فأضوا فبعد ذلك وقد قص الله لنا قصة نوح في القرآن في عدة آيات يعني من القرآن ويكفي إن أرسلنا نوح يدعون بالقبل قبل أن يأتينا عذاب أليم قال يقول إلى آخر الآيات فالغلو يعني وهذا موجود يعني إيش يصير مثلا ميت يموت ونجعل عليه قبة عظيمة جدا يعني بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور ما يصير هذا الطواف ما يطاف إلا ببيت الله الحرام التوسل التوسل أنا أشرح لكم التوسل الجائز وغيره التوسل له معنيان معنى لغوي ومعنى شرعي معنى التوسل في اللغة العربية معنى التقرب أو الحاجة هذا معناه في اللغة العربية ومثال ذلك يقول يعني إذا غفل الواحد شاعر يقول إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل يعني إيه يعني بين إيه إذا مع محبوبه إذا غفل الواشون عدنا وعاد التصابي بيننا وهناك بيت آخر يقول معناه إن الرجال لهم إليك وسيلة هذا عن عبد الله بن عباس وسيلة يعني حاجة يقول للمرأة إن الرجال هذا معنى الوسيلة وأما الوسيلة في الشرع وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة جميع كتب التفسير وابتغوا تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة هذا معنى كل الكتب التفسير أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني تقربوا إلى الله بإيه؟ بالأعمال الصالحة هذا 2 بعدين التوسل له 3 أنواع جائزة التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا واحد يدعو الله يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا اغفر لي ادخلني الجنة نجني من النار هذا دليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما التوسل الثاني التوسل بالأعمال الصالحة واحد يقول اللهم بصلاتي لك الصلوات 5 ببرني لوالدي ادخلني الجنة نجني من النار بزكاتي بأداء الزكاة بصوم رمضان بحج لبيتك بطواف ببيتك الحرام بصلة رحمك هذا جائز دليل حديث إيه في البخاري وفي مسلم وكل كتب السنة أن 3 من كان قبلنا كانوا مسافرين وجاء أقبل عليهم الليل وجاء الليل ودخلوا في الكهف فانحدر الصخرة من أعلى الجبل وسكت الغار عليه فأصبح الصباح ما قدر يخرج قال أحد ما يمكن تخرج هذا كل واحد يدعو بعمل صالح عمله فقال الأول إنه كان لي أبوان وكنت لا أسقي أحدا قبله يعني أنا كنت راعي أروح أرعى الغنم أو الإبل وأول ما آتي بالحليب أسقي أبوي أولادي ما أسقي إلا أول الأب فإذا شرب الأب والأم على ذلك فراح مرة بعد في الزرع ويعني في الرعي وجاء الليل أظلم فحلب الحليب وأتى به أولادي يبغوا الحليب ما يعطيه ووجد الأبوين قد ناما فقعد جنبه ينتظر حتى أصبح الصباح قام الأب وشربه فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فانفرجت الصخرة ما يقدر يخرج قال الثاني إنه كانت لي ابنة عم وراودها للزنا والفجور فأبت عليه ثم بعد ذلك افتقرت زي أهل البادية إذا ما في مطر كان عنده 1000 شاة تموت يصير ما عنده ولا واحد فاستخرج جاءت قالت لي تبغى شيء قال لا أعطاها 100 دينار 100 دينار عشان ايه يزويها فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا عبد الله لا تفض الخاتمة إلا بحمد هذه معصية كبيرة نبغى نبعدها الرجل دغري قام عنها وترك المعصية وترك 100 دينار ترك المعصية ليه لله ما جاء شرطة ولا بوليس ولا جيران ولا أبوها ولا أحد هو لله ترك المعصية لله هذا ايه عمل صالح الثالث قال انه كان له خدم وجراء كل واحد يخدم يعطيه اجر، واحد خدم مثلا سنه ما اعطاه الاجر سافر. معلوم ان اللي اشتغل عند الفلاح، الفلاح ما عنده ايه ذهب ولا فضه، يعطيه ايه بر او دخن او ذره اشياء اللي زرعه، راعي يعطيه غنم، بقر يعطيه بقر. فراح هذا قعد سنين 10 سنين ولا 5 سنوات بعد قال يا عبد الله اعطني حقي. قال له شوف الوادي هذا كله حقه. قال له لا تسخر مني، انا عندي مثلا لي راسين او 5 أو 6. قال له هذا كله انا نميت لك هذا، ها نميت لك، يعني كانت 10، العشرة معلومة الغنم، اذا واحد عنده 10 رؤوس يمكن بعد سنة يصير كم؟ يصير 100، ما فيش كلام، ها واحد تلي 3، واحد تلي 4، واحد تلي 2 ابدا. فقال له فأساق الغنم وراح. يقول فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في الشارع. هذا يعني تقريبا هذا الثاني. الثالث يعني كل شيء بدليل يعني، ها الثالث مثلا رجل يجي يبغى يروح الحج، يقول لاخوانه رايح الحج يقول ادعو الله لي في الملتزم، ادعو الله عند يعني مثلا في عجم اسماعيل، ها ادعو الله لي في روضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جائز. دليله ايه؟ دليل ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اراد ان يعتني، فجاء للرسول يودع الرسول، قال للرسول يا أخي لا تنسني من دعاء. الرسول يقول له عمر، ما يحتاج عمر يدعو لعمر أبد، لا تنسني من دعاء. فعمر فرح بهذا، يعني أهل لهذا يعني، هو ما في شك يعني هذه برضه تفرح عمر، الرسول يطلب منه هذا وما يحتاجه. ولكن هذه تقريبا 3 جائز أي توصل إلى فقال لك يا عبدي أطلب مني أعطيك. بس الرسول علمنا آداب، إذا نبغى ندعو نحمد الله في الأول ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله بأسماء الحسنى وصفات العليا مثلا، ثم بعد ذلك نمسح وجهنا فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. هذا تقريبا. وبقي إيه توسل؟ هذا توسل المشركين. المشركين ايش يقول الله عنهم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا. فإن المشركين ما كانوا يدعوا أن اللات والعزة تحلو أبدا، ما كان إن إيه تشفع لهم. ثم هم مو كلهم كانوا يعبدون اللات والعزة، في ناس كانوا يعبدوا الأنبياء، في ناس كانوا يعبدوا الصالحين، في ناس كانوا يعبدوا الأشجار، في ناس كانوا يعبدوا الأحد، في ناس كانوا يعبدوا عيسى. القرآن يقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، قال سبحانك ما يكون لي. وآية أخرى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ويقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فلذلك هذا تقريبا هو أنواع التوسل. ثلاثة جائزة مشروعة بالرسول جائز، يقول بحب نبيك جائز، عمل صالح. لو قال أنا أسألك يا ربي بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هو يعني عمل صالح. طب احليه على الحجاج يجون بعيد، احليه الحجاج يجون بعيد يكلفك الواحد يقول لك انا نبيك تسلم لي على رسول الله والله وتدعي لي امام رسول الله. لا هو الدعاء الانسان بيتجه للمولى عز وجل، نحن نقول هو بيتجه للمولى عز وجل، نحن نقول، ولكن عنده في نفسه ان الدعاء امام رسول الله مستجاب. طيب هذا نيته يعني الدعاء مشروع فيه، انا ما بيوصل نحن نقول ولا هذا هو واحد احد لحد من انت ولا حد حصل. انت سالت دحين لان ايه نحن ليش دخلنا في هذا؟ لانه مو بحثنا، لكن لما سال فنحن لازم نجاوب ونجاوب بالادله. نحن جاوب يعني هل كان احد من الصحابه يقول له تعال ادعو يقعد في الروضه يدعو؟ هذا ما حد قال، لان الرسول قال ايه ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ما قال. وهذه الأشياء ده موجودة قصص إنه إيه أن مثلاً يعني لما جاء هارون الرشيد قال هو وسيلتك وسيلك ووجه لكم، هذا كلها أشياء خرافات، هذه أشياء في الصحيحين يعني، هذه الأشياء آيات اللي نحن ذكرناها في القرآن ولا لا؟ وهذا الحديث موجود في كل كتب السنة، مو في البخاري، أنا مر علينا في البخاري في 10 مرات حديث إيه الثلاثة الذي انطبق عليه الله، أكثر من 10 مرات يسوق البخاري في صحيح أو أكثر من ذلك. عشان يبين ايه الادله. فنحن نقول بدل هذا يروح يدعو ايه يقعد في الروضه، يقعد مثلا في الملتزم، يروح يدخل في مكه يقعد امام الكعبه. الصحابه كانوا كده، يمكن الصحابه والرسول كان ايه عند الملتزم واقفين كده ويدعو، هذه محل الادله، هذه محل ايه بعد الصلاه، هو مثلا في ثلث الليل الاخير من الليل، هذه محلات. لكن امام القبور ما في، لان الرسول ما ترك شيء الا علمنا اياه. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد علمنا ايه كيف ندخل بيت الخبث. مسلم يدخل يقول قبل لا يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج يقول غفرانك، قل الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعفى. إيه هذه أشياء بسيطة معلمنا إياها. فلكان كمان يقول لنا تعال ادعو عند القبور، وهذا القبور يؤدي إلى الغلو. ها يعني بعض الناس بيظن أنه الدعاء هناك هذا مستجاب، ثم في يعني بلاد إسلامية يطاف في قبر ولا لا يوجد ولا لا؟ نعم موجود يعني. كل اتجاه الرب يصير طيب، لكن نحن ما نقول القبر راح والله الولي اللي فيه وإلى اتجاه كل الرب. نحن ما يصح، لازم نرشد الناس ويبين لهم أن هذا ما يصح. ها يعني الدعاء عند القبور ما يصح، لأن هذا يؤدي إلى الغلو. مين قال إنه هذا القبر إنه أبدا؟ ما كان عند القبور أبدا. الرسول كان يزور القبور إيش يقول؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقا، يرحم الله المستقدمين منكم ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا واغفر لنا ولا. هذه كانت زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقول لا بجاه محمد ولا بجاه خالد ولا بجاه محمود ولا هذه ونحن عشان إيه؟ لأن هذه مهمة جدا. وحصل سؤال من أخ فالإجدارك نحن، وإذا نحن ما نرى يعني درس، وإذا جاءت مناسبة فيها في مثلا آية قرآنية مثلا بإذنية مثلا والله الأسماء الحسنى، إذا قرأنا نشرح إن شاء الله بهذه الطريقة أو الأسماء التي تقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.